النصف، والباقي لمن؟ لأولى رجل ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. من أولى رجل ذكر بهذا الميت؟ ابن أخيه، ابن أخيه. فيكون هذا الولي يعني الذي يتولى شؤون هذه اليتيمة الصغيرة يكون شريكها في الميراث، في ميراثها من أبيها، ثم يرغب في الزواج منها لأمرين. لأي شيء؟ لمالها، حتى هذا المال لا يذهب للغريب، فيحرص أن يكون المال كله له، هو له الآن نصف المال من ميراث عمه، والنصف الثاني لهذه اليتيمة. فإذا تزوجها أخذ الجمل بما حمل، أخذ المرأة وميراثها، لأن المال يكون للزوجة، والزوجة تواسي زوجها تعطيه. وتعلمون أن النساء عاطفيات، فلو خاصة في القديم يعني، الآن ما شاء الله عليها المرأة تغلب ألف رجل، ما يمكن أن يضحك عليها، لكن سابقا النساء عاطفيات، فإذا قال لها والله أنا أحبك وأنا كذا وأنا كذا، قالت له خذ يا حبيبي، خذ كل اللي عندي، فتعطيه كل ما في يدها، صحيح؟ فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن يتزوجها، ما في بأس، حلال، لكنه ينقصها من صداق مثلها. يعني إذا كان مهر المثل، وأنتم تعلمون إخوة الكرام أن أهل العلم يذكرون أن المرأة تعطى مهر مثيلاتها، مهر مثيلاتها، وقد نص الفقهاء على أن المرأة إذا لم يسمى لها صداق، يعني عقد عليها الزوج وما سمى لها صداق ومات، ومات على تفصيل في ذلك هل لها صداق أو لا، الجمهور أنه لها صداق. طيب ما سمى لها صداقا؟ ما اتفقوا على شيء، ما قالوا والله مهرها مبلغ كذا، فنص أهل العلم أن لها مهر المثل، يعني ينظر إلى مجتمعها إلى طبقتها، فتعطى مهر المثل، فإن كانت فقيرة فلها مهر الفقيرات، وإن كانت متوسطة فلها مهر متوسط المجتمع، وإن كانت ثرية من أسرة ثرية فلها مهر المثل. هذا ابن العم ماذا يفعل؟ هو يرغب في جمالها، امرأة جميلة، ويرغب في مالها، هي تشاركه في الميراث، ولو تزوجت الغريب جاء وقال هات حق زوجتي، انت لك 10 سنوات 15 سنة 20 سنة تتاجر في مال زوجتي لأنها كانت طفلة، هات مال زوجتي، فيشاطره المال. فهو يرغب في جمالها ويرغب في مالها ويريد الزواج منها، لكنه يبخسها حقها من الصداق. فقال الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، القسط هو العدل، فإذا كنت تخشى ألا تقسط في هذه اليتيمة في صداقها فتزوج غيرها، لا تتزوج هذه اليتيمة، خليها تشوف نصيبها تتزوج غيرك. وأنت إذا كنت ترغب في النساء، الله عز وجل كثر النساء، النساء في الناس كثر كما أن الرجال في الناس كثر، المجتمع مليء رجال ونساء. فالله يقول إن خفتم أن لا تقسطوا، يعني أن لا تعدلوا في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن مثنى وثلاث ورباع. لكنك إن خفت أن لا تعدل إن أخذت مثنى وثلاث ورباع فاكتفي بواحدة، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن، يعني نفس القصة، تكون اليتيمة في حجره بنت عمه مثلا، وليس لها مال فيرغب في مالها، وليس لها جمال، ويعلم أن الناس لن يتزوجونها لأنها قليلة الجمال، فالله يرغب فيها كما أنك ترغب فيها إن كانت ذات مال وجمال، فأنت أولى الناس ببنت عمك حين قل مالها وجمالها، أنت أولى من غيرك، أنت أولى بإكرامها، أنت أولى بإكرامها، فأنت أولى بأن تتزوجها يا ابن العم، وأن تكرمها، وأن تحسن إليها، وأن تحسن معاشرتها، فالقريب أولى من الغريب في الإحسان إلى هذه المسكينة اليتيمة. فالغنم بالغرم، الغنم بالغرم. نعم، أحسن الله إليكم.

فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال لا بل للأبد. قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. هذا كله مضى معنا في كتاب الحج وشرحناه وبيناه، والمصنف إنما أورد هذا الحديث لآخر لفظة في هذا الحديث، وهو إشراك النبي صلى الله عليه وسلم عليا معه في النسك، في النسك يعني في نسك الهدي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق بدنه من المدينة، وأتى علي رضي الله عنه من اليمن ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدن جمع بدنة، والبدنة هي الهدي من الإبل. فكانت جماعة الهدي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة والتي جاء بها علي 100 من الإبل، 100 من الإبل. فأشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا معه. فالمصنف هنا في كتاب الشركة حين ذكر الشركات في الأموال وفي البيع والشراء ونحوها، ختم هذا الكتاب وهو كتاب الشركة بالشركة في الطاعة والعبادة، الشركة في الطاعة والعبادة، ومن ذلك النسك. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا معه في هديه. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب من عدل 10 من الغنم بجزور في القسم. هكذا 10 أو 10؟ 10. طيب أحسن الله إليكم. بالوجهين؟ طيب ماشي. نعم. قال باب من عدل 10 من الغنم بجزور في القسم. قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل 10 من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو قال نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا فنذبح بالقصب، فقال أعجل أو قال أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم. هذا كان في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، وليس المقصود بذي الحليفة هو ذو الحليفة الذي نعرفه وهو ميقات أهل المدينة، إنما هو واد تكثر فيه هذه الأشجار. وسبق أن ذكرنا لكم في كتاب الحج أن ذي الحليفة سمي بهذا الاسم لأن الحلفاء كانت منتشرة فيه، لأن الحليفة تصغير حلفاء، والحلفاء نوع من الشجر، شجر البادية، فكانت هذه الأشجار تكثر في هذا الوادي، في وادي العقيق، فسمي ذاك المكان بذي الحليفة، والحلفاء تنتشر في كثير من الأماكن. فذو الحليفة هذا الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في تهامة وليس في المدينة. قفل النبي صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، وكانوا قد غنموا إبلا وغنما كثيرة، فتعجل الصحابة رضوان الله عليهم لجوع كان أصابهم مع القتال والجهاد والمصابرة وبذل الجهد، والإنسان إذا بذل جهدا وعملا يجوع، فتعجلوا رضوان الله عليهم فذبحوا بعض تلك الغنم ونحروا بعض تلك الإبل وطبخوها، ولم يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتظروا قدومه. فلما قدم صلى الله عليه وسلم ورأى القدور تغلي باللحم أمر بإكفائها عقوبة لهم، إذ أنهم ما انتظروه ولا انتظروا قسمة الغنائم، إنما سارعوا إلى الذبح والنحر والطبخ استعجالا للأكل. وفي هذا تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الحروب وفي الشدة، فإن الجند الأصل أنهم يأتمروا بأمر القائد في كل زمان ولا يتصرفوا من عند أنفسهم، إنما ينتظروا أوامر القائد. فهذا تأديب عسكري للأمة في كل زمان، إذ أن الجند لا يستقلوا بالتصرف من عند أنفسهم، وربما تكون العقوبة بهذه الطريقة. قد يقال لماذا أكفأ النبي صلى الله عليه وسلم القدور؟ نقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني النضير، والله يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فهذه نوع من العقوبات، وهذا تأديب من القائد ليس لأولئك النفر من الجند رضوان الله عليهم، بل للأمة إلى يوم القيامة. وفيه تعليم السمع والطاعة للقائد ولي الأمر للإمام، وعدم الاستقلال بالتصرف دونه، وعدم الافتيات عليه. ولذلك أمر بالقدور فأكفئت، يعني أريق ما فيها. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، والغنائم كانت إبلا وغنما، فكيف فعل صلى الله عليه وسلم؟ عدل كل بعير بعشر شياه، عدل كل بعير بعشر شياه. فمن يأتي في نصيبه جمل مثلا قسم الإبل، فإذا انتهت الغنم كيف تقسم؟ تكون عشر من الغنم تساوي جملا واحدا. قالوا فند منها بعير، يعني هاج وفر، فأرادوا أن يدركوه، وليس في القوم خيل إلا خيل قليلة لا يستطيعون إدراكه، وهذا الجمل هاج وتوحش وفر، وما استطاعوا أن يمسكوا به، فقام رجل من الصحابة ورماه بسهم. لما رماه بسهم عقره، فكان هذا الرمي بمثابة الذكاة له كالصيد. الصيد سيأتي معنا في كتاب الصيد، ذكاته ما هو؟ رميه، وأن تسمي الله عز وجل، كما في حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسهمك وسميت اسم الله عليه وذكرت اسم الله عليه فكل. فالصيد إذا رمى الإنسان بسهمه أو ببندقيته يسمي الله، يقول بسم الله والله أكبر ويطلق، فهذه ذكاته، هذه ذكاته، لا بد من التسمية، كما أنه يسمي حين يذبح أو حين ينحر. كذلك هذا الحيوان المستأنس، ما الفرق بين المستأنس والمستوحش؟ المستوحش الحيوان الوحشي هو الذي يستوحش من الناس، يعني يفر منهم لا يأنس بهم، كالغزال مثلا وكحمر الوحشي، هذه تسمى وحشية. لما؟ لأنها تستوحش من الناس، تستوحش يعني تخاف، تفر، إذا رأت الإنسان تفر منه، بخلاف البهائم الإنسية التي تأنس بالإنسان كالغنم والإبل والبقر، هذه تأنس بالإنسان لا تفر منه، ويمكن للإنسان أن يروضها وأن يربيها كالخيل والإبل والبقر والغنم، هذه كلها مستأنسة. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الإنسية، الإنسية يعني التي تأنس بالناس، التي تأنس بالناس، بخلاف الحمر الوحشية التي تستوحش من الناس تفر. ففي الحيوان المستوحش ذكاته أن يرمى، لكن الحيوان المستأنس لا يجوز رميه، بل لا بد من تذكيته، يعني لا يجوز أن يرمي الإنسان دجاجة بسهم أو ببندقية ليأكلها. وابن عمر رضي الله عنهما كما مر معنا في الموطأ مر على صبيان نصبوا دجاجة وصاروا يرمونها، يعني من باب تعلم الرواية، فغضب من باب تعلم الرماية، يعني جعلوا هذه الدجاجة المسكينة هدفا وصاروا يتعلمون الرماية عليها، فغضب ابن عمر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجعل الروح غرضا، وفي لفظ عرضا، يعني أن تجعل غرضا للرماية. ما هي ذات الروح؟ يعني أي حيوان حي له روح. فالحيوان المستأنس لا يجوز رميه، إنما يذكى إلا الإبل، فإن الإبل لا تذكى بالذبح، إنما تذكى بالنحر، الإبل تذكى بالنحر وغيرها تذكى بالذبح، فلا يجوز رميه إلا إذا استوحش، إلا إذا استوحش وصار كالحيوانات المستوحشة التي تفر من الناس، يعني إذا هاج بعير كما هاج هذا البعير، ند البعير يعني هاج وفر من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للبهائم، للبهائم يعني المستأنسة هذه، خاصة الكبيرة كالإبل والبقر. أوابد كأوابد الوحش، يعني لها حالات تستوحش وتصير كالحيوانات المستوحشة التي تفر من الناس، وربما هاجت على الناس وربما بطشت بهم، وربما بطشت بهم، يعني إذا ثار الثور مثلا ربما نطح إنسانا فقتله، والبعير إذا هاج ربما قضم إنسانا فقتله أو برك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، ثم ذكر إن حصل منها ذلك قال افعلوا هكذا، يعني رموها كما ترموا الحيوان المستوحش، ويكون هذا زكاته، لأن هذا الصحابي رماه بسهم فعقره. ثم قالوا يا رسول الله إنا ملاق العدو غدا، يعني المعركة ما انتهت، هذه الجولة الأولى وغنمنا، في اليوم الثاني هناك معركة أخرى ونحن نحتاج إلى أن نأكل ونشرب، فكيف نذبح هذه البهائم التي أنت قسمتها علينا؟ وليس معنا مدن، والمدى جمع مدية، والمدية هي السكين، المدية هي السكين. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يعرف السكين حتى سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن علمت بالسكين إلا يومئذ، يعني ما سمعت بلفظة السكين إلا يومئذ، إنما كنا نسميها المدية، يقول يعني عندنا في اليمن، يقصد أبو هريرة يعني في بلده في اليمن ما كانوا يسمونها سكين، يسمونها المدية. قالوا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدن، ليس معنا سكاكين، كيف نذبح هذه الغنم وكيف ننحر هذه الإبل؟ فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه أن يذبحوا بالقصب. تعرفون القصب؟ القصب إذا شق كانت له حافة حادة يمكن أن يقطع بها، يمكن أن يقطع بها، كما أن الشظايا يمكن أن يذبح بها. مضى معنا قبل أيام هنا في البخاري أن امرأة مملوكة كانت ترعى غنما بسلع، هذا السلع الذي تعرفونه الجبل، ترعى غنما بسلع، فسقطت غنمة فخشيت أن تموت، يدركها الموت، فذبحتها بشظات يعني بحجر، والحجر إذا كان أملس نحيفا له حافة حادة يمكن أن يذبح بها، يمكن أن يذبح بها، فذبحتها بشظات. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، وهنا سألوا عن أن يذبحوا بالقصب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما أنهر الدم، يعني قطع، يعني قطع، كل ما أنهر الدم وقطع الأوداج وذكر اسم الله عليه كلوا. ولذلك حين سأل عدي بن حاتم كما في كتاب الصيد من الصحيح، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ومضى معنا بالمعراض حين يرمي الرمح على الصيد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أصابه بعرض المعراض قال فلا تأكل، لأن هذا وقيذ، هذا وقيذ، والله يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، موقوذة هي التي تضرب بعصا أو بحجر حتى تموت، هذا حرام، هذا حرام. أحيانا تجد بعض الأطفال يضعون حصاة كبيرة ويضعون عصا ويضعون طعاما لطائر، فإذا جاء الطائر واهتز العصا سقطت الصخرة عليه فمات، هذا وقيذ، هذا لا يوكل، هذا وقيذ. فالوقيذ هو الذي يموت بضرب إما بعصا أو بحجر. فلما سأل عدي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل بعرضه فلا تأكل، لأنه مات بقوة الضرب. قال وما خزق فكل، خزق يعني خرق، قطع الجلد ودخل فيه طرف الرمح، كذلك هنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم يعني قطع الأوداج وأسال الدم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، يعني حتى ولو أراقت الدماء، السن لو أخذت سن حيوان وقطعت به ولو أراق الدم ما أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس السن، وكذا الظفر لو أخذت ظفر دابة ميتة مثلا وجعلته حادا ثم قطعت به لا يجوز القطع به ولا النحر به ولا التذكية به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السن والظفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الرهن. قال: باب في الرهن في الحضر. وقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة. نعم. قال: فرهن فرهان قراءتان سبعيتان متواترتان، قراءتان سبعيتان متواترتان. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة أو فرهن مقبوضة، والبخاري أثبتها بهذه القراءة، ولعلها وردت بالقراءة الأخرى في بعض روايات الصحيح. المقصود أن الله عز وجل أمر بكتابة الدين إن كان في الحضر. لما في الحضر؟ ما الفرق؟ قالوا: لأن الحضر يجدون من يكتب لهم، وذلك أن الناس ما كانوا كلهم كتبة، ما كان الجميع يحسن الكتابة، وهذا إلى عهد قريب قبل انتشار القراءة والكتابة والمدارس. تجد الإنسان تأتيه رسالة فيبحث عن من يقرأ له، يقول: من يقرأ لي؟ وتجد في القرية مثلا واحد أو اثنين يحسنون القراءة، فالناس كلها تذهب إليه: اقرأ لي، جاءتني رسالة، أو اكتب لي. فالله عز وجل يقول في آية الدين التي هي قبل هذه الآية، هذه الآية بعد آية الدين، يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب من يكتب؟ قالوا: ليكتب بينكم كاتب بالعدل. ثم حث الكتب الذين يحسنون الكتابة أن لا يمتنعوا عن قضاء حوائج الناس. قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. يعني أنت الوحيد اللي تعرف تقرأ وتكتب في القرية مثلا أو في منطقتك، وجاءك هذا المسكين الذي لا يحسن القراءة والكتابة، يقول: أنا أقرضت هذا 1000 ريال، أكتب بيننا. لا تأبى وتقول: لا، ما أريد أن أكتب لكم. قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ثم في الآية الأخرى ذكر أمرا آخر: لو حصل هذا الدين في السفر، الناس مسافرين، وإنسان طلب من إنسان، قال: والله أنا فلوسي سرقت أو انتهت النفقة في السفر، أقرضني 1000 ريال إذا عدنا أعطيك. طيب لا أنت تحسن القراءة والكتابة ولا هو يحسن، ولا تجدون كاتبا، فماذا تفعل؟ ترهنه رهنا. قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، يعني يكتب لكم، فرهن مقبوضة، أو قال فرهان مقبوضة. طيب ما في؟ ما عندي رهان أعطيك، ما عندي شيء أرهنه عندك. قال: فإن أمن بعضكم بعضا، إذا كان الدين على الأمانة وأنت تثق به وتأتمنه، قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وليتق الله ربه يعني لا يخون أمانته ويقول: لا، ما أعطيتني شيء وليس لك شيء عندي. نعم نعم، اقرأ. حسن الله إليكم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا، يقول: ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير، يعني أخذت خبز شعير وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإهالة سنخة. والإهالة كما قلنا قبل أيام هي الشحمة، هي ألية الخروف، ألية الكبش التي تكون في مؤخرته، هذه الإهالة. والسنخة هي التي تغيرت رائحتها لقدمها، إذا وضعت هذه الألية في الحر، ما عندهم ثلاجات، بعد أيام تتغير رائحتها، صحيح؟ فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبز شعير وإهالة سنخة فأكل، وما قال: والله هذا ما هو على قد مقامي، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا خيرة الله من خلقه، وأنا تقدم لي هذا الطعام، ما قال شيئا. دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة، فلما ذهب وإذا صاحب البيت ليس عنده إلا خبز شعير وإهالة سنخة، فقدم له أقراص خبز شعير جاف وهذه الشحمة المتغيرة، وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع، يعني من طعام، يعني ما عندي في بيوتي ولي 9 أبيات، له 9 زوجات صلى الله عليه وسلم، ما عنده إلا صاع من طعام، صاع من شعير أو من تمر أو من أقط، تسعة أبيات، تسع زوجات، وبعض الزوجات معهن أطفال، كأم سلمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها أولادها من زوجها السابق أبي سلمة رضي الله عنه، وكلهم في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينفق عليهم صلى الله عليه وسلم. فعدد من أمهات المؤمنين جاءته ومعها أولادها، ومع ذلك تسعة أبيات وليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاع من طعام، وهو صفوة الله من خلقه. يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، يعني ولا أمسى إلا ولهم صاع من طعام، وإنهم لتسعة أبيات. إذن نقيس أنفسنا بحاله صلى الله عليه وسلم، كم في بيوتنا من طعام وشراب ومع ذلك لا نشكر الله إلا قليلا، وكم نبذر وكم نسرف. ما في بأس، كل واشرب بنعمة ربك فحدث، لكن من غير سرف ولا مخيلة، من غير إسراف، من غير تبذير. لكننا نأكل ونشرب وكم نبذر، وكم نبذر في مأكلنا ومشربنا وفي أفراحنا وفي ولائمنا. وربما جاءك الضيف فذبحت له ذبيحة كاملة وضعته أمامه فأكل يسيرا وأكلت يسيرا والباقي ربما قذف به، يحصل؟ يحصل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب من رهن درعه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم: حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. قال: باب رهن السلاح. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: يعني يجوز رهن السلاح عند العدو. اليهود أعداء، وإن كانوا وقتها أهل ذمة أهل عهد، لكن الحديث فيه دلالة أنه يجوز رهن السلاح عند العدو، ذلك لأن الدرع من آلات السلاح في ذاك الزمان في ذاك الوقت. نعم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال عمرو قال: قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مسلمة: أنا. فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو قال وسقين. فقال: ارهنوا وسقا أو وسقين، يعني هو قال له. نعم. أحسن الله إليكم. فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهن أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. نعم، هذا حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذا المجرم كعب بن الأشرف. تعرفونه؟ من يعرفه؟ ما تعرفونه؟ ما فيكم واحد شافه يا إخوان؟ ولا أنا حتى، ولا أنا ما شفته، وأظن يقين ولا آباؤنا وأجدادنا، لأنه قتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل حصنه باق إلى الآن، حصنه إلى الآن بقايا حصنه باقية هنا في قربان، في آخر طريق قربان، حصن كعب بن الأشرف باقي إلى الآن. وإذا ذهبت ورأيت وإذا جداره تقريبا عرض متر تمشي عليه، كما أخبر الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذا الرجل كان من أحبار اليهود، لكنه لم يكن يهوديا في الأصل، هو عربي أصلا، هو من طي، يعني هو طائي. أبوه كان في الجاهلية أصاب دما في قومه، أصاب دما يعني قتل إنسانا في قومه، فلما أصاب دما فر من بلاد الطي وقدم المدينة. هذا الكلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة تزوج امرأة من بني النضير من اليهود، تزوج امرأة من بني النضير فأولدها هذا المجرم، يعني جاب منها هذا المجرم. أبوه الأشرف الطائي تزوج امرأة يهودية فأولدها هذا المجرم كعب بن الأشرف. فكعب بن الأشرف، أنتم تعلمون أن اليهود جبناء، لكن كعب بن الأشرف لم يكن كذلك. كعب بن الأشرف نشأ بين أخواله اليهود وتعلم دينهم وقرأ التوراة، فجمع بين صفات عدة. أخذ شجاعة العربي من أبيه، أخذ شجاعة العربي من أبيه، وأخذ فصاحة العربي من أبيه، وأخذ خبث اليهود من أخواله، فجمع الشر كله، فكان من أخبث الناس، كان من أحبارهم من علمائهم، وكان من أجمل الناس وجها، جميل جدا، وكان شاعرا مفوها بطلا مغوارا خبيثا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأنتم تعلمون أن العرب في ذاك الزمان كان الشعر عندهم بمثابة وسائل الإعلام في زماننا، يعني الشعر يرفع ويخفض، ولذلك كان الناس يتألمون بالهجاء ألما شديدا، وربما بيت شعر خسف بإنسان، وربما بيت شعر رفع بقبيلة، يعني بنو أنف الناقة مثلا كان أحدهم يستحي يقول أنا من بني أنف الناقة، وبيت شعر رفعهم حين مدحهم شاعر فقال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، فارتفعوا ببيت شعر. فالشعر له دور، ولذلك كان إذا هجي الإنسان ربما خسف به، وهذا البيت ربما تناقلته الركبان وانتشر كانتشار النار في الهشيم بين القبائل. فهذا الرجل كان شاعرا، فلما قدم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم المدينة عاهد اليهود كما ذكرنا قبل أيام، وكتبت معاهدات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وما خرج لملاقاة العدو، هو خرج من أجل عير أبي سفيان، والصحابة كانوا يكرهون أن يلقوا الجيش، كانوا يريدون العير، يريدون العير، العير الحمار والعير القافلة، كانوا يريدون العير يعني القافلة، والله يقول وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني القافلة. المهم أراد الله عز وجل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم الشوكة، أن يلقى قريشا ليخزي الكفر وأهله وينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ونصر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في المدينة. أهل المدينة ما كانوا يعلمون إيش اللي حصل هناك، ما عندهم اتصالات ولا تلفونات، وجاءتهم الأخبار أن قريشا خرجت بقدها وقديدها لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم 1000 مقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده إلا 314 رجلا. فصارت اليهود تخذل المسلمين، يقولون خلاص انتهى أمركم الآن، لن تسمعوا إلا خبر موت محمد ومن معه صلى الله عليه وسلم. وبينهم كذلك، وإذا يهودي والصحابة في المدينة في هم بيفكروا وش يكون صار هناك في بدر، في هم وتفكير، وإذا هذا اليهودي يفت في عضدهم، يعني رجل من اليهود يقول الآن ستأتيكم الأخبار بقتل صاحبكم ومن معه، وإذا بالبشير يقدم، البشير يعني من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليبشر الناس بالنصر، يبشر الناس بالنصر، وإذا بسواد رجل على بعير يقدم من بعيد، يرون خياله من بعيد، فرأى اليهودي قال ها جاءكم من يخبركم بموت محمد وصحبه، الآن يأتيكم الخبر ويقول لكم هذا الذي قدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وأن الصحابة قتلوا. فالصحابة ازداد همهم ومنتظرين هذا اللي جاي الآن على بعير يقترب يقترب حتى يستكشف الخبر، وإذا بالرجل يأتي ويبشرهم بنصر الله عز وجل، يبشرهم بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسلامة من معه، وأن الله نصر نبيه والمؤمنين وخذل الكفر والكافرين وكسر شوكة قريش. فكانت طامة كبرى على رؤوس اليهود. فلما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة جاءه هذا الخبيث، هذا كعب بن الأشرف اليهودي، قال يا محمد لا يغرنك أن لقيت كهولا لا دربة لهم بقتال، والله إن لقيتنا لعلمت أننا نحن الرجال، يعني يقول لا تغتر بأنك لقيت أناس كبار في السن شيبان من شيبان قريش لا دربة لهم ولا خبرة لهم بقتال فهزمتهم، وكذب الكذوب. قريش من أقرب من أعلم الناس بالقتال وفنونها، بل عامة العرب كانت تخشى قريشا في الجاهلية. قريش أقوى قبيلة في ذاك الزمان. فكذب المجرم قال والله إن لقيتنا لعلمت أننا نحن الرجال، والله نحن نعرف من هم اليهود، الله أخبرنا في القرآن، قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهم من أجمل الناس إلا هذا المجرم. ثم لينتقم من نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ صار يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره. وسبق أن ذكرت لكم أن الشعر له تأثير شديد في ذاك الزمان، فصار يسب نبينا صلى الله عليه وسلم ويهجوه في شعره، وأيضا صار يتشبب بنساء المسلمين، يتشبب يعني يتغزل. وتعلمون أن الحجاب ما كان ضرب، الحجاب ضرب متأخر لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها. لا، زينب لما تزوج زينب رضي الله عنها حين قال الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا في وليمة عرس زينب بنت جحش رضي الله عنها. ففي هذا الوقت ما كان في حجاب، فالنساء يخرجن كاشفات الوجوه، فهذا المجرم كان يرى نساء المسلمين فصار يتشبب بهن، يعني ينظم قصيدة في زوجة فلان يذكر محاسنها ويذكر جمالها ويتكلم في، يعني ينظم قصيدة في زوجة فلان وفلان وهذا يؤذي الإنسان. المسلم غيور والعربي غيور، فيغار على عرضه، والرجل صار يتشبب بنساء المسلمين. وما اكتفى بهذا بل ارتكب جرما أعظم من هذا، وهو هجاؤه لنبينا صلى الله عليه وسلم، هجاؤه لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل لا يمشي إلا بحراسة مشددة، يسكن في حصن، انظروا إلى حصنه فإن بقايا حصنه باقية إلى يومنا هذا عبرة، يسكن في قصر في حصن حصين لا يمكن أن يتصور، وإذا خرج لا يمشي إلا في حراسة مشددة كالملوك، فلا يمكن أن يوصل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر وجمع الناس وخطبهم وقال من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، هذا البطل، هذا الفارس من فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا له يا رسول الله، أتريدني أن أقتله؟ قال نعم. قال يا رسول الله إنه لا بد لنا أن نقول. وفي تفصيل عند أهل السير أنه قالها في وقت حماس للنبي صلى الله عليه وسلم ثم انقطع مدة ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه وإذا هو مهموم مغموم في بيته، فدعاه وسأله فذكر له يا رسول الله وعدتك بقتله لكن لا يمكن الوصول إليه، الوصول إليه صعب، كيف نوصل له والرجل يسكن في هذه الحصون المنيعة، وإذا خرج بحراسة ما يمكن الوصول إليه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبذل جهده والله عز وجل يبارك. قال يا رسول الله إذن لابد أن يكون لي رفقة، صحب، أصحاب معي. فانتدب لهذا الأمر ثلاثة منهم أبو نائلة، أبو نائلة الأنصاري رضي الله عنه هو أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، أخوه من الرضاعة، ومعهم ثالث. ثم قالوا يا رسول الله إنه لابد لنا أن نقول، يعني نقول فيك قول سوء، يعني قولا حتى يصدقنا، الرجل لا يصدقنا إلا إذا قلنا فيك بعض ما لا يليق أن يقال فيك. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا في النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يجعله يثق فيهم. وكان إذا جاءه ضيف لا يدخل حصنه بسلاح، ممنوع الدخول، تفتيش عند الباب معك سلاح ما تدخل، لا يدخل عليه في حصنه أحد بسلاح. فذهبوا لزيارته من؟ محمد بن مسلمة وأبو نائلة رضي الله عنهما. ومحمد بن مسلمة صديقه في الجاهلية قبل الإسلام. فلما دخل عليه بعد تفتيش يعني جلس إليهما فقال له ويحك يا كعب، والله إن هذا الرجل لعنانا، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، عنانا من العناء والشدة، قد رمتنا الناس من قوس واحدة وقطعوا عنا الميرة، صار ما يأتينا طعام، يعني لأن العرب كلهم عادونا من أجل هذا الرجل، قال وأيضا ستلقون منه شدة، يعني لسه ما شفتوا شيء قدام حتشوفوا أعظم من هذا. قالوا والله قد بايعنا هذا الرجل وإنا لنكره أن ننزع يدنا، يعني كأنهم أظهروا التذمر من النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاهم، لكن هذا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا يا كعب ما عندنا طعام، وهو ما شاء الله المستودعات مليانة عنده، مخازن مليانة عنده، فنريد أن نشتري منك طعاما ولا مال لنا، فنريد أن نرهنك. طبعا هذه الحيلة كلها ليش؟ حتى يستطيع الدخول إلى حصنه بالسلاح. فقالوا نريد أن نشتري منك طعاما لكن ما عندنا مال، نسددك بعدين يعني بالدين. قال إذن ترهنوني؟ قالوا ما في بأس، نعطيك رهن، وإذا جاءنا المال أعطيناك وأخذنا الرهن. ماذا تريد من رهن؟ قال ترهنوني نساءكم، يعني كل واحد يجيب زوجته ويخليها عندي إلى ما تسددوني قيمتي، وبعدين كل واحد يأخذ حرمته ويمشي. ترهنوني نساءكم، هكذا اليهود. انظروا هنا في الحديث إيش قال، قالوا فقال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، فقال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، يعني نخاف على حريمنا منك، أنت رجل جميل أجمل واحد في العرب، فإذا رهناك نساءنا ربما فتنت نساءنا بك وبجمالك، ما نستطيع أن نرهنك النساء. قال إذن ارهنوني إيش قال، قال فارهنوني أبناءكم، كل يأتي بابنه ويتركه عندي رهينة إلى أن يسدد الدين. قال وكيف نرهنك أبناءنا، فيعير أحدهم الدهر كله فيقال رهن بوسق شعير أو بوسقي شعير، هذا عار. فقال لهم إذن ماذا ترهنوني، قالوا نرهنك اللأمة، اللأمة يعني السلاح، نرهنك اللأمة يعني السلاح، يعني كل منا يأتي بسلاحه ويتركه رهينة عندك. قال نعم، قال نعم. فوعدوه موعدا، قالوا نأتيك في ليلة كذا بعد منتصف الليل حتى لا يرانا المسلمون، يعني حتى لا يرانا أحد. قال لهم طيب فكرة طيبة، تأتون في الليل حتى ما يشوفكم أحد. فجاءوا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر، قالوا اتفقنا معه على ليلة كذا ويسمح لنا بالدخول إلى قصره بسيوفنا، لأنه السيوف هي الرهينة. وفي الليلة الموعودة خرجوا النفر الثلاثة، وخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، إلى البقيع، ثم دعا لهم وودعهم وعاد صلى الله عليه وسلم وصف قدميه وقام يصلي، وقام يصلي ويدعو. وخرج هؤلاء النفر الثلاثة حتى قدموا حصنه، وكما قلت لكم حصنه باق إلى يومنا هذا، أبقى الله أثره ليرينا كيف ينتقم من الظالمين، وليرينا كيف أن الغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين. فلما قدموا عليه نادوه من خارج الحصن، وكان حديث عهد بعرس، كان عريس جديد توه متزوج. فلما نادوه أراد أن ينزل لهم، فقالت له زوجته لا تنزل إليهم، فإني والله أخشى عليك هؤلاء النفر. قال هذا صديقي محمد بن مسلمة، وهذا أخي، هذا رضيعي أبو نائلة، رضيعي يعني أخي من الرضاعة. قالت والله إني لأشم من صوتهم رائحة الدم، لأشم من صوتهم رائحة الدم، يعني ما سمعت الصوت شمت منه رائحة الدم. قال لا، هذا أخي أبو نائلة وهذا أخي محمد بن مسلمة، إن الحر إذا دعي إلى طعنة أجاب، كذا قال، إن الحر إذا دعي إلى طعنة أجاب، وقد دعي إلى طعنة. فنزل وفتح الباب واستقبلهم ودخلوا وجلسوا يتحدثون ساعة، وكانت الليلة ليلة باردة من ليالي المدينة اللي تعرفوها، خاصة في عوالي المدينة المنطقة المرتفعة بين النخيل وحول حصنه، إلى الآن تلاحظون مزارع. فقالوا له يا كعب هل لك في أن نخرج إلى الزرع، يعني نخرج بين النخيل نتفسح شوية في الليل؟ قال لهم نعم نخرج، وكان الهدف هو إخراجه من الحصن وحده. فأخرجوه ومشوا يتحدثون ساعة بين النخيل في ذاك الهواء البارد الرطيب. فلما مشوا قليلا وكان ذا جمة، يعني له شعر طويل، وكان معطيرا، فقام محمد بن مسلمة وأدخل يده في شعره ثم اشتمه فقال: ما أجمل هذا الطيب. فقال: نعم، عندي أعطر نساء العرب. لأنه يعني عليه السلام متزوج. ثم مشوا قليلا ثم قال له أبو نائل: أعود، يعني أرجع أشم رائحة شعرك؟ قال: نعم، عد. فأدخل يده في شعره مرة أخرى واشتمه، قال: ما أجمل هذا الطيب، من أين تأتي به؟ فامتلأ الخبيث غرورا أكثر، انتفخ ثلاث طاووس. مشي قليلا كمان، قال: أعود؟ قال: عد. وكانت هي النهاية. فعاد وأدخل يده في شعره وتمكن منه وقال: عليكم بعدو الله. والليلة مظلمة، فأخرج الرجلين سيفيهما وضرباه، فوقعت السيوف بعضها على بعض ما أصابته في ظلمة الليل، وعلم الرجل أنه مقتول فصاح. فلما صاح صار يصيح، نظر محمد بن مسلم وإذا حصون اليهود التي حولها بدأت السرج توقد من صياحه، فخاف أن يدركوا، وتذكر أن معه خنجرا في خفه، فنزع الخنجر من خفه وطعنه في ثنته، والثنة هو الموضع الذي تحت السرة، تحت السرة، فطعنه في ثنته ثم اتكأ عليه إلى العانة حتى سقط. فلما سقط احتز رأسه وانطلقوا يركضون إلى المدينة. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته يصلي وإذا به يسمع صوت التكبير، فقضى صلاته وخرج، وإذا بالقوم، وإذا بمحمد بن مسلمة يرمي برأسه بين قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه. فقالوا: وجهك أفلح يا رسول الله، وجهك أفلح. بعدها ما رفع لليهود رأس، ما رفع لليهود رأس حتى كانت حادثة بني قينقاع التي كانت سببا في إجلائهم، ثم إجلاء بني النضير، ثم بعد ذلك في زمن الخندق كان القضاء على بني قريظة. نعم، هذا تفصيل القصة التي أجملها البخاري هنا. أعد قراءة القصة يا أحسن الله إليكم محمد. قال: باب رهن السلاح. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان وقال: قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الهندية: فإنه قد آذى الله ورسوله، وهي في بعض الروايات اليونينية هكذا. نعم ماشي. فقال محمد بن مسلمة: أنا. فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهن أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فوعده أن يأتيه، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. نعم. قال: باب الرهن مركوب ومحلوب. وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا وعن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. قال: حدثنا محمد بن مقاتل. يعني لو اقترضت من إنسان ورهنته دابة، رهنته ناقة، فصاحب الدين يركب دابته، يركب هذه الدابة ويحتلبها على قدر النفقة، لأنه هو الذي ينفق عليها، هو الذي يعلفها، ففي مقابل العلف وفي مقابل رعاية الدابة هو يركبها ويشرب من درها، يعني من لبنها. وإذا كانت غير مركوبة كالبقر والغنم فإنه يشرب درها مقابل النفقة عليها. نعم. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا زكريا وعن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قال: باب الرهن عند اليهود وغيرهم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا.